قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم Thank you. you Thank you. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ والله بصير بما يعملون. ربنا مع القوم من الصيد تنال